السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت أم زيد سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، أو عفوا عن سؤال واحد، بقي لها سؤال. السؤال الثاني تقول بالنسبة، تسأل عن حكم بعض الأسماء، تقول هل يجوز التسمي بها؟ قالت اسم وصال. أخت الفاضلة، هذا مما كريهه أهل العلم. اسم وصال مثلا من الأسماء التي كريهها أهل العلم، ولذلك يجتنب التسمية بوصال. وينبغي للناس أن يعني يسموا أطفالهم سواء الذكور أو الإناث بالأسماء المعروفة، تعدون عن الأسماء الرخوة، الأسماء اللي فيها يعني ابتذال، فيها تزكية أيضا، هذا كلها مما جاءت الشريعة بمنعه، فكره العلماء التسمية بوصال. أيضا سألت عن التسمية بشهاب. أخت الفاضل، أيضا هذا من الأسماء التي يكره التسمية بها، وذكر ابن حجر رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب إلى مسلم، سماه مسلم، والله تعالى أعلم. يذكر أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا فقال له ما اسمك؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن فلان، يعني فيه نوع من النار. قال أين سكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات لظى. قال أدرك أهلك فقد احترقوا. وهذا طبعا قد يكون من باب الفراسة بالنسبة لعمر رضي الله عنه، شهاب ابن كذا، كلها يعني فيها أشياء من النار. المقصود بأن شهاب أيضا مما كره العلماء التسمية به، بارك الله فيك. أيضا آية ما في بأس، يجوز التسمية بآية، يجوز، لأن الإنسان آية من آيات الله، الإنسان أحد آيات الله جل وعلا، فيجوز للإنسان أن يسمي ابنته آية. كذلك اسم رحمة طيب، آية ورحمة طيب، طيب التسمية بها. أما ما ذكرت من وصال وشهاب فلا. أم زيد تقول لما أسافر إلى بلدي الأصلي، تقول أقصر وأجمع، تقول أمكث شهرين تقريبا ونص، سألتها أنا عندك بيت هناك؟ قالت نعم عندي بيت ومستقرة فيه، لكن أحيانا يعني غالب الأحيان أسكن عند أهلي. يا أم زيد بارك الله فيك، ما دام أن عندك بيت ومستقرة فيه هناك فهذه إقامة لك. أنت الآن عندك إقامتان، إقامة هنا وإقامة في بلدك، فإذا رحت هناك لا تقصرين ولا تجمعين بارك الله فيك، ولا تترخصين بأي رخصة من رخص السفر، لأنك مقيمة هناك. ما دام عندك بيت ومستقرة وأنت وأولادك تذهبون وزوجك، فما تترخصين بارك الله فيك. أم بلال طبعا سألت تقول بأنها رزقت بولد معاق عنده متلازمة، هذه تقول يعني سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر عند الصدمة الأولى. تقول في الحقيقة أنا ما صبرت في يعني أول الأمر، ثم بعد ذلك الحمد لله صبرت، هل أؤجر على ذلك؟ يا أم بلال، لا شك بأن الصبر يؤجر عليه الإنسان. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن عندنا الصبر أنواع، عندنا أعلى مقامات الصبر هو أن الإنسان حينما تأتيه المصيبة أول ما تأتيه يقول الحمد لله ويصبر ويؤمن بالله ويؤمن بقدره ولا يجزع ولا يتسخط. هذا أعظم مقامات الصبر حينما تأتيه المصيبة، لأن كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. الآن المصائب تبدأ كبيرة ثم تصغر، كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، سماها صدمة، فهذا مقام عظيم. يأتي بعد ذلك الاستمرار على الصبر، فأنت يا أخت الفاضلة ما دمت تستمرين على الصبر تؤجرين على هذا، لكن فاتك الصبر عند الصدمة الأولى، فوتت هذا الأجر والثواب العظيم. وممكن الآن تستغفرين الله وتتوبين إلى الله وتسألين الله جل وعلا العوض، والله جل وعلا رحيم بعباده، ربنا جل وعلا خزائنه ملأة وجوده عميم وعظيم سبحانه وتعالى. أم بلال تقول بالنسبة لتربية الطفل المعاق، هل الإنسان أجر؟ يا أخت الفاضلة، يعني إذا كانت تربية البهائم يؤجر عليه الإنسان، فكيف تربية الأولاد؟ وكيف تربية ولد عنده إعاقة، لا شك بأن الأجر كبير والثواب عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كفالة الأيتام، وحث على رعاية الضعفاء، وحث على العناية بالمساكين، فكيف بمثل هذا؟ لك الأجر والثواب العظيم على قدر اجتهادك وعلى قدر عنايتك بهذا الولد، يكون لك الأجر والثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك، يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. فأنت إذا تعبت وتربيت واعتنيت وزدت في العناية، فإن هذا لك فيه الأجر والثواب عند الله، على قدر ما يكون هناك مشقة على قدر ما يكون هناك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم بلال تقول بالنسبة للإنسان هل يحاسب على وساوس النفس؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لوساوس النفس على قسمين، قسم هي من أمراض القلوب، وقسم لا، هي خواطر وواردات. أما الذي من أمراض القلوب، لأن بعض الناس، لماذا أفسر هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يعتقد بأن هذا وساوس. القسم الذي يؤثم عليه الإنسان، الذي يؤثم عليه الحقد مثلا، الحسد، الكراهية، البغضاء، الرياء، هذه من أعمال القلوب والعياذ بالله، هذه أمراض يجب على الإنسان يتخلص منها، وإذا سكنت في القلب فإن الإنسان يأثم عليها والعياذ بالله. في قسم لا، واردات تطوف بالإنسان، يعني يطوف بالإنسان يتحدث مثلا بفعل منكر أو بفعل معصية أو مثلا وسواس من وساوس الشيطان، هذه ما يأثم عليها إلا في حالة واحدة، وهي إذا اطمأن لها واسترسل معها، يعني جاءه مثلا وارد يتعلق في العقيدة، شك مثلا، فماذا يقول؟ يقول آمنت بالله، ثم يستقيم وينشغل بالعباد. أما إذا بدأ يسترسل معه ويطمئن إليه ويتواصل مع هذا الوسواس، هنا يأثم، نسأل الله العافية، هنا بهذه الحالة يأثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالله تعالى لا يعاقب على وساوس القلب من الواردات، الشيء اللي يطوف بالخاطر، يطوف بالنفس، هذا ما يعاقب الله جل وعلا إلا في حالة واحد، أن الإنسان يسترسل معه ويستحلب هذا الأمر ويطمئن إليه، هنا تأتي العقوبة. أم بلال باقي لك سؤال إن شاء الله، أعود إليك بعد ما أخذ هذه المكالمات. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج الحلو، عندي سؤالين يا شيخ. تفضل أخي. السؤال الأول على نصف رمضان، نصف شعبان، في ناس يقولون موجود هذا الحديث، في ناس يقولون ما موجود، يعني ممكن إن شاء الله تشرح لنا. والسؤال الثاني على الورثة، في مرية ماتت، المرية ما عندها أطفال وما عندها الأب، اللي موجود في الحياة هسه الرجال زوجها وأم المرية، نعم زوجها وأم المرية وإخوات اثنين شقائق، ها؟ نعم شقائقها. والأم كمان كانت يعني متزوجة رجل ثاني، ومن هذا الرجل الثاني عندها هم بنت وولدين اثنين. ايه. فالسؤال هسه يعني الأم كم يأخذ من الورث؟ أبشر يا أخي عبد الله، أبشر، تسمع الجواب. جزاك الله خير. مرحبا. شكرا لك. مع السلامة. تفضلي. آلاء. ألو. علاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا أخ علاء. الله يخلينا لك يا شيخ، طول بعمرك وكثر خيرك ويجزيك الخير على هالبرنامج الطيب. جزاك الله خير أخي علاء. يا شيخ يعني في عندي هيك بدي فتوى شرعية بمشكلة مالية صارت بيني وبين شريكي، بدي فتوى الشرع شو بقول، وأنا إن شاء الله دافع للحق. تفضل يا أخي. أنا وصديقي اللي رحنا أحد الدول العربية للتجارة، ما نعم، وأنا تكفلت الموضوع، بعرف أنا بعرف التاجر يعني، نعم، راح معي، وعندما أجينا بدي نروح منشان نخلص أعطاني الفلوس، أنا دفعت ثلث وثلثين والمربح إله الثلثين وإلي الثلث، ومعي صديق إلي ثاني، عندما وصلت لبيت الرجال تم التلصص علينا وسرقونا ببيته، سرقنا الرجال، نعم. واقسم بالله العظيم ما راح انقص حرف ولا ازود حرف، والرجال رجال طيب واحسن مني، نعم، شريكي هذا، نعم. بعد ما صرنا مشان الفلوس هاي، قلت له يا اخي انا شو بتحملني، انا جاهز، انا بجوز غلطي بس لك الله اعلم بالنية، لحد الان انا وصلت له نص المبلغ، ووصلت له نص المبلغ لأيده، وقلت له انا رافع دعوة قضائية وان شاء الله اذا تحصل شيء انا جاهز. بالنسبة لرأي للشرع شو بقول بهالموضوع هذا؟ والله يجزيك الخير اخوي. انا بالنسبة لشريكك دفع شيء؟ دفع ثلثين المبلغ وانا ثلث المبلغ. المبالغ سرقت في بيت التاجر؟ في بيت التاجر نعم. طيب انت الان لما جيت دفعت نصف المبلغ دفعتها لمن؟ لشريكي هذا. دفعتها لشريكك لماذا؟ لانه حملني المسؤوليه كامله. ما كان معك هو؟ ما كان معي لا، بس إيه؟ معي بعدين اجتمع هو بالجماعه اللي وجاها وبعثنا 10 رجال وشاف الجماعه واخذوا رد، صار له بيجي سنه ونص بهالموضوع هذا ماشي. نحن اخوي علاء بالنسبه للمبلغ انت فرطت فيه يعني حاطه في كيس حطيته في الارض؟ بشنطه جنبي. اي وعم بيضيفنا هو قهوه ببيته، رمى الصينيه وشال الشنطه وتركنا عند زوجته واولاده الرجال. يعني اللي سرق التاجر؟ التاجر هو اللي سرق؟ نعم. وما وجدته هرب يعني ولا كيف؟ هرب. قمت عليه دعوه يعني؟ قامت عليه دعوه وحاليا بالسجن هو. ولا سدد المبلغ؟ ولا سدد والله، ما اخذ غير بمعادل 2500 درهم من اصل 210,000 درهم. طيب يا اخوي على ابشر ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك، الله يجزيك الخير. شكرا. تفضلي يا دانا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا حابة أعرف، لأني ببيع أظافر تركيب أنا. إي. فبس حابة أعرف أنا مكسبي من وراها حلال ولا حرام؟ طيب. أستمر فيها أو لا؟ طيب يا دانا. شكرا. مرحبا. تفضل يا محمد. مرحبتين، السلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. يا شيخ أنا بغيت أسألك عن موضوع حقيقة. أنا عندما درست في الجامعة والتخصص طال عمرك في يعني في دراستي، ووجدت أن حقيقة أن في هناك علم التفكر والتدبر في القرآن الكريم، يعني وعلم التفكر هو يعني ما يتم الأخذ فيه في الجامعات. أنا حقيقة وكان يعني أنا أريد أن يعني أستفسر، يعني أنا أعمل يعني هدف حياتي أن يكون هناك في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أن أنشر أو مثل ما يقول ألفت نظر المتخصصين في الجامعات أن يعني يعملون مساق أو دراسي خاص أو متخصصين في علم التفكر وفي علم التدبر. فهل هذا الهدف اللي أنا أسعى له في حياتي هل هدف مشروع؟ هل هدف فعلا سيأتي أكله بالخير للأمة كلها يعني وللناس، أم أنا يعني على خطأ؟ أم يعني ماذا؟ هل هناك في الفقه ما يؤيد هذا الاتجاه اللي أنا ماشي فيه؟ أبشر يا يعني. أبشر أرجوك أن تنورني الله يرضى عليك. أنا أبشر وأسأل الله عز وجل يكتب لك يعني الأجر على هذه النية الطيبة. الله يجزيك خير. مرحبا يا محمد. مرحبا. الله يبارك. أم محمد تفضلي. أيوه. تفضلي أم محمد. مساك الله بالخير يا شيخ. مسا النور والعافية. يا شيخ أنا عندي سؤالين. إيه. السؤال الأول، أنا كنت تعبانة إيه؟ ونويت لله سبحانه وتعالى أني أصوم من كل شهر 3 أيام. أي نعم. يعني أنا الحمد لله صار لي سنة الحين ونص على هذا الأمر، لكن أنا يعني باستفسار مثلا الشهر اللي ما أقدر أصوم فيه إيش أسوي؟ قصدك مثلاً ساعات يصاد يعني مثلاً أنت أطلقت يا أم محمد، أطلقت قلتي من كل شهر، مو بشرط الثلاث أيام البيض. لا لا لا أنا ما قلت الثلاث أيام. طيب اللي الشهر اللي ما تقدرين تصومين لأي سبب؟ يعني مثلاً أكون حامل أو نفاس. طيب أبشر يعني يا محمد. أيوة. النقطة الثانية، أنا أصلي سؤال ثاني، أنا أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات بسلامين. إيه؟ وبعده 4 ركعات السلامين. إذا حصل يوم إني ما أصل بيتها هل علي إثم؟ طيب يا محمد أبشر يا محمد أبشر. أم محمد أيضا تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة. تفضل يا أم محمد. السؤال الأول عن مواقيت الصلاة يا شيخ. أيوة. نحن بعيدة عن مكة 300 كيلو. اي. و نحن بعيدين على مدينة الباحة 50 كيلو، والودانة عن مكة 10 دقائق يعني. وكيف في رمضان نحن إلى هلا رمضان؟ الله خير إن شاء الله. إن شاء الله طيب. محمد أبشري، ما عندكم مساجد يا محمد؟ ما عندكم مساجد ولا أنتم بالبر؟ والله نحن في برا يا شيخ، عشان المسجد بعيد عنا 5 كيلو. و ما تسمعون الأذان؟ ما نسمع الأذان لا. طيب أبشر. التقويم، التقويم يعني 10 دقائق يعني. نحن كيف نفطر على أذان الباحة ولا كيف؟ ولا على الحرم لما يأذن نفطر الباحة كم؟ ولا كيف الباحة يعني؟ كم تبعد عنكم الباحة؟ الباحة 50 كيلو. 50 بس؟ ايه 50 كيلو بس. افضل يعني والله دائما نفطر على الوزن في الحرم. انتم جنوب من يقدم في الراديو ولا في التلفزيون؟ وابغى استفسر منك. اي ابشر يا ام محمد. طيب والسؤال الثاني يا شيخ، يعني ونصلي هنا في البيت يعني المسجد ما يصلي الا يوم الجمعه. ما ادري والله اذا يصلي المسجد يا المؤذن ولا الفراش، ويصلي هنا هو اولاده يعني يؤذن ويصلي في البيت الصلوات الا يوم الجمعه يروحون المسجد يصلوا. ابو عيالك يصلي بعياله؟ ها ايوه العيال يصلون به. اي العيال يصلون به. بالنسبه للمسجد متاكده 5 كيلو اكثر؟ ايوه 5 كيلو. ايوه 5 كيلو ولا اسمع الودان. ما تسمعونه؟ ايوه بس طيب. نمشي على التقويم. أيه. ولا نمشي على الاذان في الحرم؟ ما علينا تاخرنا 10 دقائق لكن نبغى نستفسر منك يعني. ابشر يا ام محمد. عندك سؤال ثاني بعد؟ أو السؤال الثالث، أنا أصلي الفجر أصلي ركعتين لما يأذن، الركعتين اللي تقول قدام الفجر. إيه؟ بعدين أصلي السن ركعتين، واستنى شوية لما يأذن جوزي وذي يتأخر وبعدين أصلي يعني ما علي شيء وأروح أنسدح. تصلين الفجر يعني بعد كم ركعة؟ ها؟ أنت تقولين صلي ركعتين أول وبعدين ركعتين وبعدين الفجر ها؟ اي بعدين الفرض. بعدين الفرض بعد ما يصلي زوجك وعياله. ايوه ما يودون الا بعد ما اصلي انا. ايوه طيب. يعني ما علي شيء يعني تاخر لما يصلون هم ولا ما عليه؟ لانه يودن في الحرم ويسلم وخلاص يروحون. انت تشوفين الحرم ها بالتلفزيون؟ ايوه في الراديو ولا بالتلفزيون. طيب يا ام محمد ابشري. الله يجزاك خير. نعم. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عندي 3 أسئلة. تفضل أخوي. السؤال الأول، هل يجوز إعطاء مبلغ من المال ما يساوي 2.5 كيلو دقيق من عن الطحين أو التمر أو الرز إلى الفقراء والمساكين عن فطرة الصوم، لأنهم بحاجة للنقود بدلا من الإطعام؟ طيب طيب أبو عمر. سؤال ثاني. السؤال الثاني ما مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة عن كفارة اليمين؟ طيب باقي لك سؤال. السؤال الثالث هي ما مقدار الإطعام للفقراء والمساكين عن كل يوم صيام من شهر رمضان؟ طيب يا أبو عمر. لأصحاب الأعذار طبيا. ابشر يا ابو عمر. ابشر ابشر ابشر. وهل يجوز اعطاء مبلغ من المال ما يساوي الاطعام عن كل يوم؟ ابشر يا ابو عمر تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا عين رحم الله والديك حبيبي. والديك ووالديك مرحبا. طيب ارجع للاسئله، اعتذر طبعا الاسئله كثيره اليوم. عندي الام بلال باقي لها سؤال واحد، تقول عندها 4 أولاد وتربيتهم تاخذ وقت طويل وكذا، احيانا تفرط في السنن الرواتب، تقول ما استطيع ما اصلي الا الفرض لاجل تربيه الاولاد. يا اختي الفاضله، بالنسبه لتربيه الاولاد واجبه والعنايه بهم واجبه، والسنن الرواتب هذه سنه، فاذا تعارض السنن الرواتب مع التربيه لا، ربي عيالك واجتهدي في تربيتهم واحرصي على تعليمهم وتوجيههم حتى لو فرطت في السنن الرواتب، لان هذا واجب وهذا مسنون. صحيح جميل الواحد يجمع بين العبادات، تربية الأولاد وصلاة الفرض وصلاة النفل وقراءة القرآن، هذا الذي يقدر. أما الذي ما يقدر دائما يضع عنده قاعدة في حياته أن يقدم الواجب على السنة. يعني أمس واحدة من الأخوات مسكينة تحرص على قيام الليل لكن يفوت صلاة الصبح، هذا غلط ما يجوز حرام. صلاة الصبح أبدأ ولذلك عندك الآن تربية الأولاد إذا تعارض مع السنة الراتبة قدمي تربية الأولاد. بارك الله فيك. عبد الله من هولندا يسأل يقول بالنسبة لحديث النصف من شعبان هل هو صحيح أم لا؟ يا أخي الفاضل، هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث الأصل أنه ضعيف، الحديث هذا الأصل أنه ضعيف، لكن بعض أهل العلم صححه لاعتبارات معينة معروفة عند أهل العلم من أهل الصناعة، من أهل الحديث المشهورين بصناعة الحديث ومعرفة الأسانيد يصححون. على فرض صحة هذا الحديث فهذا لا يعني أن قيام تلك الليلة ولا يعني صيام ذلك النهار، وربنا جل وعلا يقول يعني في الحديث يغفر لكل إلا مشرك أو مشاحن. قال أهل العلم من أهل التحقيق المشاحن هو المبتدع أو المشاحن الذي يشكك في دين الإسلام، هذا أحد التفاسير، يعني هذه أقوى التفاسير على أنه من أهل البدع والأهواء أو الذي والعياذ بالله يقذف بالشبه ليشكك في دين الإسلام. ومن أهل العلم من قال لا، المشاحن أوسع معنى من هذا، فيشمل المبتدع وأصحاب الأهواء والمشككين، ويشمل الذين يقطعون أرحامهم، يصير بينه وبين أرحامهم شيء من النزاع والشقاق وتدابرون، يعني المعنى أوسع من هذا. عبد الله يسأل يقول هناك امرأة توفيت ما عندها أطفال، خلفت زوج وأم، أم وأختين شقيقتين يقول وهذه الأم متزوجة من رجل ثاني عندها بنت وولدين. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للتركة محصورة في الزوج والأم والأختين الشقيقتين فقط، بارك الله فيك، محصورة بهؤلاء الثلاثة. بالنسبة للمرأة أولادها من الزوج الثاني ما لهم علاقة بالتركة، بارك الله فيك، ليس لهم علاقة بالتركة مطلقا. بالنسبة للزوج يأخذ النصف لأنه ما عندها فرع وارث، وبالنسبة للأم بالنسبة للأختين الشقيقتين تأخذان الثلثين، وبالنسبة للمرأة تأخذ الثلث، بارك الله فيك، تأخذ الثلث، والقسمة فيها يعني فيها حساب معين، لكن بارك الله فيك لو تحصرون التركة ثم تراجعون محكمة من المحاكم الشرعية في أقرب بلد عندكم يعني يحسبون لكم التركة كاملة مع الأسهم التي يستحقها كل وارث. علاء من سوريا ذكر مشكلة مالية بينه وبين صديق له، يقول يعني دخلنا في تجارة أنا وإياه، هو دفع الثلثين وأنا الثلث، ذهبنا للتاجر يقول المال في شنطة، أنا تعمدت أسأله المال في كيس ولا كذا لأن مهم جدا في الحكم الشرعي، يعني لأن عندنا قاعدة الضمان هذا لا يترتب إلا إذا كان هناك تفريط أو تعدي، تفريط أو تعدي. يقول التاجر هذا وللأسف سرق المال وهرب به، والآن قمنا دعوة عليه في السجن، يقول أنا أرجعت نصف المبلغ بالنسبة لشريكي، ماذا علي الآن؟ يا أخوي علاء بارك الله فيك، ظاهر المسألة طبعا هذه خصومة ولا يمكن أبدا أن يكون الجواب صحيح إلا بسماع شريكك، ما يمكن أبدا أن يكون الجواب صحيح، لكن أنا أوليك ما توليت وأنا أتكلم بظاهر المسألة. إذا كنت أنت وشريكك اتفقتما على تجارة معينة، الثلثين منه والثلث منك، ثم وضعتم في شنطة مضمونة ثم سرقت في بيت التاجر بمعنى تعدى وسرق هذه الشنطة، فليس عليك ولا عليه شيء أبدا، لا أحد يضمن مال الآخر، هذا ما دام أن ليس هناك تعدي وليس هناك تفريط وليس بينكم شرط. يعني مثلا لو هو قال لك يا أخوي علاء لا تشيل الفلوس بيدك، خليها شيك أو تريفل شيك أو سند أو أي شيء حطه في الحساب، هذا له حق، أنت الآن تضمن لأنك خالفت شرطه، أو قال لك والله شوف خلي الشنطة بيدي لا تشيلها أنت وشيلتها أنت وسرقت، نعم تضمن. أما والله لا ما اتفقتم على هذا ودخلتم البيت والرجل هذا سرق الشنطة وأنت ما شاء الله جزاك الله خير تثني على شريكك، ما علي يعني أنت لا تضمن هو لا يضمن، لأن هذا أمر لا يضمن أحد، لأنه غير مفرطين ولا معتدين، اللي لابد خاصة أنكم أقمتم دعوة على هذا الرجل تأخذون المال من عندي. أنت الآن إذا تبرعت من عندك تقول والله أنا صديقي ولا أحب أخسره وأبغى أتفضل عليه وأعطيه جزاك الله خير، لكن من الناحية القضائية لا، لابد أن تلجأ إلى قاضي شرعي، تجلسون مثلا مع أحد طلبة العلم إذا لم يكن ثم قاضي شرعي ويحكم لكم في هذه القضية، بارك الله فيك. على العموم أنت تشكر على يعني كسبك لأخيك، وهذه حقيقة يعني بادرة جميلة والله أتمناها في هذا الوقت الذي كثرت فيه الماديات وارتكس الناس ارتكاس مادي خطير، حتى للأسف بعض الأصدقاء باع صديقة لأجل والله حاجة بسيطة، نسأل الله العافية. تشكر يا علاء، لكن لابد أن نعلم بأنك غير ضامن بالشروط اللي ذكرتها أنا قبل شوي، ومع ذلك تحتاجون تجلسون جلسة مع أحد العلماء طلبة العلم أو قاضي يفصل لكم في هذه القضية. طبعا أعود لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. ياكم الله من جديد. الأخ دانا من السعودية تقول بأنها تشتغل في بيع الأظافر، التركيب، هذه تركيب الأظافر، تقول هل مكسبي حلال أم لا؟ يا أخ دانا بارك الله فيك، الإنسان ينبغي له أن يتحرى الحلال. تشكرين على هذا السؤال، وأنت ما سألتي إلا تريدين الحال. ابتعدي عن هذه التجارة، هذه لا خير فيها، هذه الأشياء لا خير فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، وقال في لفظ عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، وهذا للرجال والنساء، وهذه الأظفار اللي تركب كلها هذا مما لا يجوز بارك الله فيك، هي ورموش العين هذه كلها من الوصل، هذا ما يجوز. والله لأن تبيع الإكسسوارات هذه التي يستعملها البنات والنساء أفضل، أفضل من بيع الأظافر هذه التركيب ورموش العين وبعض الأشياء التي هي حقيقة داخلة في ضمن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بارك الله فيه يقول بأنه درس في الجامعة وتخصص ولله الحمد، يقول أجد بأن علم التفكر والتدبر يعني إلى الآن ما أخذ حقه في الجامعات، ويقترح بأنه لو يكون هناك مساق لقضية التفكر والتدبر بأن توضع مادة أو يوضع مساق لهذا الأمر. هو يسأل يقول هل هذا يعني أنا صواب في هذا الأمر أما؟ يا أخي محمد أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يثيبك على هذه النية وعلى هذا التفكير الطيب. لا شك بأن ديننا ولله الحمد يدعو إلى التفكر، يدعو إلى التدبر، القرآن مليء بهذا. يقول جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول جل وعلا فلينظر، يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قل جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. وخذ من هذه الآيات يعني لو أردت أن تسرد شيء عظيم جدا في كتاب الله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، آيات عظيمة كلها في التدبر والتأمل والتفكر. ولذلك شريعتنا تدعو إلى التفكر، لكن بضوابط شرعية بأن لا يتجاوز، لأن من الناس من يتجاوز الحد الشرعي في قضية التدبر ويجعلها هي الأصل. لا، هذه أحد العلامات وأحد البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويعني حقيقة يعني طالب العلم أو الأستاذ أو الأكاديمي أو المعلم في واقع الأمر يستطيع من خلال المواد الموجودة الآن استثمارها في قضية التدبر. يمكن أفضل مادة في تقديري أنا في قضية النظر والتدبر هي مادة الأحياء. فمدرس الأحياء إذا ربط القواعد التي عنده في الأحياء مع نصوص القرآن ونصوص السنة ونصوص الشرع، صدقني سيؤثر في نفوس الطلاب تأثيرا عظيما، لأن مادة الأحياء هي تعتني بمثل هذه الأشياء التي دعت إليها الشريعة في قضية التأمل والتدبر. للأسف حينما تدرس مادة الأحياء بمعزل عن التفكر والتدبر هنا يحصل اليبوسة، هنا يحصل الجفاف، لكن لما تربط بالآيات القرآنية، تربط بالنصوص الشرعية، لا شك بأنها تجعل للقلوب أسماع وأبصار بإذن الله سبحانه وتعالى. مشكور يا أخي محمد على هذه الفكرة، أنا أؤيدك وأشجعك على ذلك، لكن طيب أن تعرض أيضا المادة على متخصصين. وأعتقد فيه ولله الحمد المكتبة الإسلامية ثرة يعني بالكتب التي مثل هذا. بالمناسبة شمس الدين أبو محمد بن القيم في كتابه الماتع الجميل الذي أنصح به مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب عظيم، خصص جزء كبير منه لقضية التدبر، ذكر فيه الإنسان وأجزاء الإنسان وأعضاء الإنسان وكيفية كل جزئية في الإنسان، تكلم عنها وربطها بآية من آيات الله جل وعلا، وبين حكمة الله جل وعلا في هذا الخلق سبحانه وتعالى. وأيضا في الحيوانات ذكر قصص جميلة في هذا الباب ممكن أن يراجعها الإنسان. أم محمد بارك الله فيها تقول بأن يعني هي كانت تعبانة ونويت أو نذرت أن تصوم من كل شهر 3 أيام، تقول بسبب أني إذا شفيت والحمد لله شفيت، تقول أنا على هذا الأمر منذ سنة كاملة، تقول أحيانا يمر علي شهر ما أقدر أصوم لعذر من الأعذار. يا أختي محمد بارك الله فيك، إذا جاءك عذر من الأعذار طوال الشهر وما استطعت الصوم ما عليك شيء، وأنا أنصحك يا أختي الفاضل أن تكفري بإطعام 10 مساكين لمثل هذه الأغراض، يعني كفري بإطعام 10 مساكين لمثل هذا الغرض، حتى لا يعني تبقين في دائرة الانشغال في مثل هذا النذر، واحرصي على أن تصومي كل من كل شهر 3 أيام ما دمت أنك قد نذرت لذلك، وهذا أمر مقدور عليه. إذا كنت معذورة مسافرة نفساء حامل مرضع فالله جل وعلا يغفر لك. أم محمد تقول أصلي قبل الظهر 4 ركعات بسلامين وبعد الظهر 4 ركعات بسلامين، هل إذا تركت هذه الركعات أرتكب إثم؟ لا يا أخت الفاضل ما ترتكب إثم، هذه سنن لا يعاقب عليه الإنسان ولا يأثم على تركها، إلا إذا أجمع هو قال لا أصلي جميع السنن، هذا مثل ما قال بعض الأئمة قال هذا رجل سوء، قال هذا رجل سوء وترد شهادته، يعني إنسان سيء الذي يقول أنا ما أصلي إلا الفرائض بس، يعني يجمع على ذلك. فالمقصود يا أخت الفاضل ما تأثمين بارك الله فيك، إذا انشغلتي وكذا ما تأثمين، حتى ممكن تقضين هذه السنن خاصة البعدية بعد الظهر ممكن تقضينها حتى ولو بعد العصر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا شغله الناس شغلته الوفود يقضيها بعد العصر. أم محمد من السعودية تقول هي عندها مشكلة في مواقيت الصلاة، هي تسكن في قرية بين مكة وبين الباحة، هي إلى الباحة أقرب تقول 50 كيلو ومكة عنهم 300 كيلو، تقول على أي توقيت في مسألة الصيام وكذا؟ يا أخت الفاضل أنت إلى الباحة أقرب بارك الله فيك، أنت إلى الباحة أقرب، تنتظرين بعد أذان الباحة بدقيقتين 3 وتصلين، أكيد عندكم في التقويم تقويم أم القرى فيه الباحة، شوفي تقويم أم القرى كم أذن في الباحة، مثلا نقول الساعة 7 أنت 7:05 افطري أو 7:03 افطري، لأن 50 كيلو ما هي بشيء. وكذلك صلواتك بارك الله فيك، تقولين والله قرية ما عندنا المسجد بعيد، كذلك تربطين بالباحة ما تربطين في مكة، لأن مكة بعدكم ويمكن يطول المسافة بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني عيالي يصلون في البيت إلا الجمعة بسبب بعد المسجد، تقول أكثر من 5 كيلو. يا أخت الفاضل نص الفقهاء على وجوب صلاة الجماعة والجمعة على كل من سمع النداء مجردا، يعني لو قام المؤذن وأذن من دون ميكروفون يسمعونه يجب أن يلبون الصلاة، يلبون النداء ويروحون إلى المسجد. تقول والله 5 كيلو، لا 5 كيلو بعيدة، 5 وأكثر بعيدة، ما تجب عليهم وجوب عيني، ولو صلوها جماعة في البيت هم وأبوهم يؤجرون على ذلك والله يثيبهم، لكن لو حصل وقت يروحون بالسيارة طيب 5 كيلو بالسيارة إن شاء الله قريبة، لكن أهم شيء الجمعة ما يفرطون فيها، لا يتركون الجمعة أبد، يطلعون لها بدري بارك الله فيك. أم محمد تقول أصلي الفجر 2 ركعة وبعدين أصلي السنة 2 ركعة وبعدين أصلي الفرض 2 ركعة بعد ما يأذن زوجي في البيت أو كذا، تقول بعدها أصلي الفجر. يا أم محمد الله يرضى عليك، الفجر قبلها 2 ركعة فقط ما تصلين، خاصة عند بعض المذاهب بأن هذا وقت نهي، يعني من بعد الأذان، من بعد الأذان هذا كله وقت نهي إلى طلوع الشمس، ما يصلي الإنسان إلا ما ورد فيه النص. فأنت يا أخت الفاضل لما يأذن المؤذن للفجر سواء زوجك ولا أحد عيالك أذن أو أنت سمعتي مثلا، تصلي 2 ركعة بس السنة، ما تجيبي 2 ركعة ثانيات، تقتصرين على هاتين 2 ركعة فقط، وبعدين تصلين للفريضة، تصلين صلاة الفجر الفريضة بارك الله فيك، التزمي هذا الله يرضى عليك، ولا تصلين أكثر من 2 ركعة قبل الفجر لأنه ما ورد إلا 2 ركعة بس بعد الأذان، يعني قبل الأذان صلي ما شئت واللي فيه الوتر هذا قبل الأذان، أما بعد الأذان ما تصلين 2 ركعة السنة وبعدين تصلين الفرض بارك الله فيك يا أم محمد وكثر الله مثالك. عمر من العراق يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل 2.5 كيلو دقيق بالنسبة لمسألة الإطعام؟ يا أبا عمر بارك الله فيك وأحسن الله إليك، بالنسبة لكفارات الصيام وكفارات الأيمان هذه لا بد فيها من الإطعام رضي الله عنك، ما ينبغي للإنسان أن يقلبها إلى أموال، لأن حتى لو كانت في هناك حاجة باب الصدقة مفتوح بارك الله فيك وموجود، يعني أحيانا بعض الناس يقدر يتصدق بأكثر من قيمة الإطعام، يقدر يتصدق لكن يحسب بأنه لا بد أن يقف على هذه القضية، أنه يحول الطعام إلى مال. يا أخي تصدق بارك الله فيك، باب الصدقة مفتوح وباب عظيم وباب يدل على باب مظهر من مظاهر الإيمان، اللي يتصدق ويطلع المال يخرج المال، هذا دليل على أن قلبه مليء بالإيمان ومشبع بمحبة الرحمن. فيا أخي الفاضل دعونا نترك العبادات على ما هي عليه، خاصة أن النص جاء بها في القرآن يقول في إطعام 10 مساكين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إطعام، الصحابة أطعموا، ما أحد منهم طلع فلوس. هذا اجتهاد لبعض الفقهاء نظروا إلى بعض الأمور، لكن غاب عنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله هم على العين والرأس، غاب عنهم أن هناك باب صدقة. لماذا نحجر واسعا؟ اتركوا الناس وباب الصدقة، ولنقتصر بارك الله فيك على الإطعام، مدام إطعام إطعام، لأن الإطعام له قيمة عظيمة عند الله جل وعلا. كان الذهب والفضة موجود، كانت الدنانير والدراهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دل عليها وما أرشد إليه، ويوجد من الناس من بحاجة إلى الفلوس. فلنترك العبادات على ما هي عليه. أخي محمد، أبو محمد أيضا يقول ما مقدار الإطعام عن 10 مساكين بالنسبة لكفارة اليمين؟ يا أخي الفاضل الفقهاء ينصون على أنه يطعم مد، يعني ربع صاع من البر إذا كان من البر، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل الممتدة هكذا، بعض العلماء حددها ب 650 جرام. وأما من غير البر فنصف صاع، يعني مدين، نصف صاع مدين. الصواب يا أخي الفاضل بأن كفارة اليمين من ناحية الأطعام هي وجبة غذائية اللي يأكلها الإنسان العادي من مثلا طعام أهل البلد، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم من الرز واللحم والإدام مثلا، هذا هو الإطعام. فتعمل لهم مثلا تجمع 30 مسكين أو ترسل مثلا إلى 10 أو كذا، تطعمهم بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك، يعني وجبة. يعني مثل الآن لو رحت أنت المطعم وطلبت وجبة غداء أو وجبة عشاء، هذا هو الإطعام، هذا هو الإطعام، يعني رز ولحم وإدام مثلا وشيء من هذا القبيل. أبو عمر أيضا يسأل يقول ما مقدار الإطعام بالنسبة للفقراء عن كل يوم من أيام رمضان؟ نفس الموضوع أخي الفاضل أبو عمر، نفس الموضوع اللي ذكرت لك الله يرضى عليك، هو إطعام وجبة طعام واحدة تعطى للفقير أو المسكين. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل أختي أم محمد. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وزادك نور من نوره وعلم نستنفع به من ورائك يا رب. آمين، تفضل أختي. أنا محمد المهدي، نتكلم عليك، عندي سؤال عن كان عندنا قط. قمنا بتربيته وهو عمره 2 شهر حتى تقريبا 3 سنوات، والخميس ما قبل الفارض وقع له حادثة مات. لم نرى الحادث لكن كان قريب من البيت، حزنا أنا وأولادي وزوجي، ثم دفناه في حديقة المنزل إكراما لخلق الله ولحبنا له. والله والله يعلم بمعاملتنا له من مأكل ومشرب ولعب أولادي وهم في الجامعة يلعبون معه، ومن بيطري ومن كل هذا تربيته، فأصبح عندنا مربا ومدلل، وله مكان في بيتنا. ولكن هل ما جزاؤنا من هذا عند الخالق؟ وثانيا حزننا عليه وبكينا، اننا بكينا عليه، هل لنا فيه اثم؟ طيب يا ام كنا نحبه. وثاني حاجه، ثاني سؤال، السلام شيخ. تفضلي اختي تفضلي. ثاني سؤال، أولادي الحمد لله ربيتهم تربية طيبة حسنة باحترام ويحمدون الله وكل شيء، وهم في عمر 8 بدأوا يصومون وكانوا يصلون وهم صغار، ولكن في الكبار أنهم جمعيين والتهاون في الصلاة. فأرجو من الله ومن دعائك يا شيخ لهم أن يدلهم الله ويعينهنا على إقناعهم بالصلاة. طيب. إنهم محترمون وطيبون الحمد لله رب العالمين، ولكن الصلاة هنا أنني متأثر عليهم. طيب يا محمد، وشكرا وبارك الله فيك يا شيخ، أسأل الله تعالى أن يفصح لك الذرية. نعم تفضل أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا والله الحمد مقبلة على الزواج هذا الأسبوع، وأريد منك نصائح ألتزم فيها. أبشري. سؤال. نعم. زوجي ما يبان ألبس عبات راس ولا نقاب، فهي شو أسوي؟ السؤال الثالث، إذا استبدلت عباءة الرأس بعباءة فضفاضة واللحاف واسع أو حجاب كبير، فهل هذا جائز؟ كيف هذا الأخير السؤال كيف أختي؟ إذا استبدلت عباءة الرأس بعباءة فضفاضة أي؟ على الكتف فضفاضة عليها لحاف كبير أي؟ أو حجاب أي نعم، فهل هذا جائز؟ طيب يا عمة ورابع شيء في العرس يريدون يسوون أغاني وأنا ما راضية، إيش أسوي؟ هل إثم علي أو؟ طيب يا عمة الله أبشر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أم محمد من نعم. طيب أم محمد من فرنسا تقول عندها قط ربوه من عمره شهرين وثلاث سنوات، يعني تم عندهم توفي، تقول دفناه في حديقة المنزل وحزننا عليه، يعني مثل ما سمعت من القصة. يا أم محمد ما أدش أقول لك والله، لكن عموما ينبغي لنا حقيقة يعني أن أن أن نتعامل مع يعني مثل هذا الحيوان التعامل شرعي، تعامل طبيعي، تعامل لا يتجاوز حقيقة الحدود الشرعية بالنسبة لي يعني مثل القط أو الكلاب في البيت أو كذا. إذا توفوا يعني ينبغي الإنسان أن لا يعني يأخذ الحزن والهم، وخاصة أنك دفنتي في حديقة البيت، وهذا حقيقة أمر لا يجوز ومحرم. أنت الآن دفنتي يعني شيء فيه نجاسة، الآن هذه ستكون جثة وهي نجسة. يعني القطة إذا ماتت أصبحت عادت إلى أصل خلقتها، أصلا القطة نجسة في الأصل ومحرمة، لكن صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، حكم بطهارتها، وذلك للعسر وعموم البلوى والمشقة الاحتراز منها. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تنبشونها وتأخذون إلى مكان في الصحراء أو مكان بعيد، أو تضعونها في مكان ممكن يعني ينتفع بها بعض الحيوانات، لأن هذه من الحيوانات التي ليس لها مثل هذه الطقوس والتي تقام لموت البشر، هذه ترمى يا أخت الفاضل. أما تدفن وتكرم في حديقة المنزل هذا لا يجوز ومحرم، وهذا قد يقود إلى تعظيمها والعياذ بالله، خاصة من أولادك الصغار. ولا ينبغي حقيقة أن يعني ينبغي أن نبكي على أحوال المسلمين، ينبغي أن نبكي على قتل المسلمين، ينبغي أن نبكي على ما يحصل لأهل الإسلام يوميا، نشاهد ما يدمي القلب، هذا الذي يبعثنا إلى الحزن وإلى كذا. أما والله قط وكلب وفأر يموت ربنا في البيت، هذا لا يجوز يا أختي الفاضلة، يعني بمثل هذا الطريق نجعل له طقوس ونجعل له ندفنه في حديقة البيت، هذا أمر غير جائز، وينبغي أن تتوقفوا عند هذا الحد في قضية والله الحزن عليه أو كذا، هذا ما يجوز. إذا نحن نتكلم في هذا البرنامج من أشهر عديد، لا يجوز استدامة الحزن على شخص من أرحامنا، يعني ينبغي أن يكون هناك حدود للحزن، ما نجعل لطم وضرب خدود وشق جيوب وأربعينية وأسبوعية وحولية، ما ينبغي. كيف حيوان يا أختي محمد، بارك الله فيك. أم محمد في سؤال الثاني يعني تقول أولادها ربتهم تربية طيبة، ولما كانوا في عمر 8 سنوات كانوا أهل صلاة وكذا، لما دخلوا الجامعة صاروا يتهاونون، يعني تريد الدعاء صلى الله جل وعلا أن يصلحهم وأن يبارك فيهم. وأبشر يا محمد، صلاح الآباء يدرك الأبناء، ما دمت أنت صالحة إن شاء الله سيصلح حالهم، هي فترة مراهقة يمرون فيها ثم يعودون إلى أصلهم الطيب، لكن هذا لا يعني بأنك تستسلمين، واصلي في نصحهم وتذكيرهم وتنبيههم على الخير، يحرص أبوهم على قضية اختيار الرفقة الصالحة الطيبة لهم، لأن الرفقة تعين في واقع الأمر على الطاعة، الرفقة الصالحة تعين، والرفقة السيئة لا، الرفقة السيئة والعياذ بالله تجعل الإنسان بعيد كل البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. خلاص أختي أمة الله من عمان، أعتذر منك، غدا إن شاء الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع.